ومرة تحدى بعشر صور ومرة تحدى بصورة من مثل محمد ومرة تحدى بصورة وما ضيقهاش ما قالش من مثل محمد لا من اي واحد ولا كان متعلم يبقى شوف بيضيق ازاي الكل العشر صور الصورة من مثل محمد لانه لم يتعلم الصورة من ايه صورة مثله بلاش من محمد دي. وبعد ذلك قال بلاش صورة يا سيدي بس حاجة بسيطة كده فليأتوا بحديث حديث مثله يعني بس ولو يقرب شوية كده برضو ما عرفوش اذا التحدي لمفردات وتحدى بالاجتماع ومش باجتماع الانس بس باجتماع الانس ومين والجن ليه ده بالتحدي باجتماع الانس والجن لان العرب كانت تعتقد ان كل نابغ في قول من شعر او غيره له شيطان يوحي اليه له شيطان فقال لهم الشياطين دي مش من الجن هنتحدى الجن روحه علشان ما تقولوش يعني يبقى تحدى يبقى التحدي له كم صوره صوره بالكل بس يأتي بها واحد صورة بعشر أفراد بعشر صور صورة بصورة من مثله صورة مثله بلاش منه هنتوسع في الحكاية ونقول هاتوا أي واحد ولو كان متعلم ولو كان غيره خلاص هاتوا حديث مثله ادعوا من استطعتم من دون الله وسعناها أول ويجتمعوا كده مع بعض ويقعدوا إيه بس اوعوا تقولوا لا ربنا وياني يقولوا لا ربنا هو اللي قايل والتحدي من الله لكم فلا تدخل المتحدي في منطقة الايه في منطقة التحدي اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لنا علة موقفهم وقفوا هذا الموقف ليه ليه قال كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه والناس اعداء ما جهلوا اذن علمنا الله ألا نستقبل كل شيء بالتكذيب حتى نوجه عقولنا إلى أن نفهمه ونوجه أفهمنا إلى أنها تفحص فحص كويس مش مجرد تكذيب هوا كده استنى يعني اسمع الكلام تأمل فيه تمعن شوف الكلام ده يقبل ولا ما يقبل إنما لمجرد العداوة والجحد في قلبك ترده لا لا تحكم ما ليس لك به علم عايز تحكم على شيء يبقى لازم يكون عندك ايه علم فاذا عز عليك شيء فاطلب من قائله تاويله قل له معنى دي ايه يا سيدي ما قالوش يسالونك عن كذا ويسالونك عن كذا ويسالونك عن كذا يبقى انت بتكذب بشيء لم تحط به علما ولم ياتك تاويله من الذي انزل عليه ولو انك قسمت الى هذه المساله واستقبلت القضيه استقبال اي علم بعقل واع وتفهم لامكنك ان تفهم اما ان تطلب هذا الامر كده بمجرد الكراهيه لمن اتى بالقران ما هم هم قالوا ايه لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اذا افشلوا بالمساله انت بتتكلم بقى في محمد مش في القران اذا القران لو انت فجحت إليه بعقلك وفهمك تجد كلام معجب كلام معجز كلام مقنع كلام مستميع ومن إيه اللي مخليك تعمل الموقف ده إن ده جاه على إيه على لسان مين على لسان محمد بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتهم تأويله احنا عندنا في الأساليب النفي من في مرة بلم لم يجئ فلان ولما يجئ فلان إيه الفرق بين العبر كده لما يجئ فلان معناها ان المجيء منتف عنه الى ساعة تكلمه انما من الممكن حيجي بعدين انما في ساعة النفي نفي لم مش متصل بالحال لم يجئ من بالامس انما جاء الان مثلا اذا لما تفيد النفي ولكنه تفيد توقع الاثبات ولذلك ايه قالت الاعراب ايه امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا هم بيقولوا احنا امنا والايمان محل القلب لا انتم ما عملتوش كده انتم شفتونا مسلمين بنعمل ايه عملت زينا نفاق انما مفيش ايه ايمان في القلب ولما يدخل الايمان فاللي سمعوها قالوا الحمد لله اللي هيبقى يدخل بعدين يبقى هذا الفرق قالت الأعراب به آمنا كنا تؤمنوا الآن عملتوش. ولما يدخل فيكم يبقى إذا ممكن إيه تقول إيه لما يثمر بستاننا يبقى في أمل إنه إيه ولما يعلم الله أم حسبتم كذا ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين قالوا إذا إحنا وثقنا أن سيأتي علم الله بنا كمجاهدين وكإيه وكصابر إذا ساعة ما تشوف لما تعرف أن المنفي بتاعها متوقع أن إيه أن يحدث ولما يأتي تأويله إذا هيجي تأويله وتعرفوه تأويله في إيه التأويل مرجع الشيء الشيء يقول إلى كذا قال لك بأن الأخبار التي ذكرها القرآن ولم يكن في وقت ذكر القرآن لها مظنة أن توجد وجدت يبقى مدام وجدت ولا دخل لبشر في وجودها يبقى اللي قال هذا الكلام واخده عن من يقدر على أن توجد ضربنا المثل زمان بأن لما الروم كانت في حرب مع الفرس وبعد ذلك انتصرت الفرس على الروم الفرس دي أمة ملحدة الروم أمة كتابية يعني مؤمنة برسل ومؤمنة بالله ومؤمنة بأنه يبعث رسل وكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نظر إلى قمة المسألة ما نظرش إلى شخص كرسول طب ما هم الروم مؤمنين بكتاب إنما كافرين به قال لك إنما مؤمنين بإله يبقى ما دام مؤمنين بإله يبقى عند محمد إيه مقبول أحسن من اللي ما بيؤمنش بمين بإله الفرس ما بيؤمنش بإله خلاص كويس أوي لكن الروم بيؤمنوا بإله طب ما هم الاثنين شركة في إنهم ما بيؤمنش بيه أم قال لك لكن دول مؤمنين بمين بإله يبقوا أقرب إلي ولا لا يبقى عصبية محمد لربه فوق عصبيته لنفسه العصبية لربه فوق عصبيته لمين لنفسه بنظمة الروم حزن رسول الله وحزن المؤمنون فربنا سر عنه بقرآن متحدم بتلاوته ومعجز في نفس المعجزة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد بضع سنين يعني لحد تسعة يعني من دلوقتي لحد مين تسعة سنين قل لي محمد الأم الذي لا ثقافة عنده في العالم ولا يعرف أي حاجة عن المسألة دي يستطيع أن يتحكم في نتيجة معركة بين أمتين عظيمتين كالفرس والروم ويريته بيتحكم فيها على أن بكرة هينتصروا نقول ده أصله بلغ أن فيه مدد جاي وحيروح ويقلب الكفة ده تسع سنين من يستطيع أن يتحكم في نتيجة معركة بين أمتين عظيمتين في مدة تسع سنين مين اللي يقدر؟ ما يقدرش إلا مين؟ وبعد ذلك أجلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إمتى؟ في بضع سنين بضع سنين وزال سيدنا أبو بكر لما قعد يتراهن قال أنا قلت سبع سنين مدة قال له ما تضيقش وقتك خليها التسعة يعني بخبحها شوية والبضع يطلق على هذا أو إذا في وثوق وثوق من أبي بكر بقال سبعة النبي قال له ما تضيقش وأسعد الله كل ما يوسعه تبقى المعجزة أشد كل ما يوسع الزمن تبقى المعجزة لأن من يستطيع أن يتحكم في هذا لم يتحكم رسول الله وإنما تلقى ممن يتحكم فيها وقد كان الأمر ومن عجيب الأمر أن ينتصر الروم على الفرس في اليوم الذي انتصر فيه محمد على الكفار في بدر غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وتيجي المسألة طب من الذي يتحكم في هذه المسألة قال التأويله استنوا شوفوا الأخبار اللي قالها حفيدي ولا مش حفيدي أو تأويله في الآخرة ما يقول الأمر في التكذيب هيعرفوه قدام القرآن بيقول إيه بقى

يعني معناها ان مفيش جريمه. الله، يبقى اذا بيجهل الخصم ويخليه زيه ازاي يعني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الله في الجبل معهم فقول ايه؟ وان اي المؤمنين او اياك يعني الكافرين بالرسول لعلى هدى او في ضلال مبين. هو الرسول شاكك في انه هو اللي على الهدى، طب هو ممكن بانه هو اللي على الهدى ودول على الضلال، انما بيجال الخصم يقول ايه؟ انا وانتم لا نلتقي، يبقى واحد منا مهدي ايه؟ وواحد منا ضال. المهدي والضال انا بعياني يا ايه؟ يمشي. تبقى في عداله اكثر من كده؟ الله، الحق سبحانه وتعالى كل يعلمه ان يقول كل لا تسالون عما اجرمنا. طيب كان المنطق يقول ايه؟ ولا ايه نساله عما ايه؟ فعما تجرمون، مش كده؟ لا تسالون عما ايه؟ اللي ينسب لنفسه انه اجرم ده على طريقتهم هم، ابوا انني اجرمت، انتم مش حت ايه؟ مش هتسالوا عن اجرامي. كان الاصول ويقول وانا لا اسال عن اجرامكم، برضه ما قالهاش قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون، برضه ما جابش الاجرام ناحيته. في ترقيق قلب بقى احسن من كده، جاب الاجرام في ناحيته، انما ناحيته ما جابش الايه؟ ما جابش الاجرام. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم برضو من المكذبين، من المرتابين في المعجزة، من الشاكين فيك، من اللي جحدوا رسالتك كله، ومنهم من يستمعون إليك. في مرة منهم من يستمع، وفي مرة منهم من إيه؟ من يستمعون. كلمة من تطلق ويراد بها المفرد، ويراد بها المفردة، ويراد بها المسمى، ويراد بها الجمع. فمرة يطابق اللفظ يقول منهم من يستمع، ومرة يجي على المعنى يقول ايه منهم من ايه؟ من يستمع. ومن صلح الاثنين ولا لا؟ صلح الاثنين. ومنهم من يستمعون اليك، سماع سمع، ولكن السماع استقبال الاذن للصوت. فإن كان صوتا مبهما كأصوات الحيوانات أو الأصوات الأعواد أو إلى آخره، ما يؤديش إلا ما تفيده النغمة في الجسم من هزة أو ارتجاع. وإما أن يكون الصوت له معنى تواضعي. تواضعي يعني إيه؟ يعني الناس حين تتخاطب لازم يتخاطب بلسان يفهمه المتكلم ويفهمه السامع. فإن تكلمت بإنجليزي عند واحد مش متعلم إنجليزي، وإن تكلمت عربي عند واحد ما يفهمش العربي، يبقى لازم إيه؟ المتكلم والسامع يبقوا على إيه؟ على معنى واحد في التواضع على الإيه؟ على اللغة. طيب هم بيستمعوا إليك وهم عرب وإنت بلسان عربي، يبقى العائق عن السمع إيه؟ العائق عن السمع نفض الأذن لما يأتي من جهة الخاصة، زي ما تقول أنا مش عايز إيه أسمع منه. والسماع استشراف المخاطب إلى ما يفهم من المتكلم، فإن لم يوجد عند المخاطب استشراف إلى أن يسمع، يبقى يتقال الكلام وراح لودنه ولا كعينه. ولذلك يقول لك ودن من إيه؟ ودن من سن، ودن من إيه؟ الله. يبقى لازم في السامع استشراف الى فهم ما يقوله المتكلم، فان لم يوجد عنده استشراف لهذا زهد في الكلام، يبقى اللي بيتكلم يتكلم ولا. ولذلك يقول لك ولا كان ايه؟ ولا كانك هنا، ولا كانك سمعت كده ولا لا؟ لما قال له انني جاي لك علشان ايه؟ بس يعني سر ما تكونوش لحد. قال له طيب، قال له انا عايز منك 100 جنيه، قال له ولا كاني سمعت. الله، اذا مش استشراف الى الكلام، اذا الكلام مش بس صوت يجي للاذن، لا، واستشراف نفس للكلام. الاستشراف ده مش عندهم، يبقى سمعهم وما سمعوش. والرؤيا ايضا ساعه ما ترى، يبقى لازم رؤيا ايه؟ رؤيا استشراف الى ان ايه؟ تقبل على المرء كده. انما يقول لك ده بشوف العمى ولا شوفش فلان. الله، طب ما فلان انت بتشوفه لكنك انت برضو رايت وما ايه، رايت وما رايت وسمعت وما، ولذلك ربنا جيت السماء انك بصوم. بصوم ازاي هم بيسمعوا؟ اما قال لك لا، لان ما عندوش استشراف المخاطب لسمع كلام السامع باخبار كده من نفسه الكلام ده هو مصدوق منه. ومنهم من يستمع اليك، ومنهم من يستمعون اليك، افانت تسمع الصم؟ الله، يبقى خلهم كان سمعهم لا ايه، لا سمع. ازاي؟ قال لك لانه ما عندوش استشراف في ايه للي يسمعه. ولذلك المدرس مثلا يقعد يدرس، الطالب اللي عنده استشراف كده ايه يسمع المدرس ويفهم منه الايه، والواد الثاني قاعد مبلل كده وهو سامع برضه، انما ولا فاهم ولا ايه، لكن يجي يقول له انا قلت ايه ولا وين. الله، طب ما هو سامع. ام قال لك لا، كانه لم ايه، كانه لم يسمع. افانت تسمع الصم؟ شوف، ولو كانوا لا يعقلون. ام قال لك لان الاصم ده هم مفاق الاصم، ان الاصم قد يفهم بالحركه وبالاشاره وبلغه العين وبالحركه، مش كده؟ في ناس برضو صم كده ونكلمهم نتفاهم وياهم، وواحد ذكي كده يقعد يخاطبهم وبتاع زي ما يكون بيتكلم تمام. قام قال لك ده دول صم، ولكن صم بيعقلوا، ده لو كان صم بيعقلوا كان يبقى برضو في ايه، في امل. ومنهم من ينظر اليه، جاب السمع وجاب الايه، لان دول ايه، وسيلتين من وسائل الادراك، وإلا فوسائل الإدراك متعددة. وسائل الإدراك كل ما تحسه في الكون، الشم من وسيلة الإدراك، الزق في اللسان من وسيلة الإدراك، اللمس كده عشان تدرك ده ناعم وده خشن من وسائل الإيه، من وسائل الإدراك. دي وسائل متعددة بنسميها الحواس الإيه، الحواس الخمس الظاهرة. والاحتياط ده من العلماء في أنهم الحواس الخمس الظاهرة اللي هي إيه، السمع والعين والشم والذوق واللمس، كل واحد من آلات الحس دي له متعلق، لكن أكرم المتعلقات وأشرفها إيه، السمع والبصر. ليه؟ لأن السمع هو ده وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه، والسمع لما يجي واحد يقرأ يبقى قبل ما يقرأ لازم سمع، قبل ما يقرأ سمع ان دي كاف ودي ت ودي الله، قبل ما يقرا يبقى ايه، يبقى لازم يكون ايه، لازم يكون سمع. فالوسيلتين دول، ولذلك قلنا حينما امتن الله على عبيده بوسائل الادراك للمعلومات قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. السمع والابصار دي عمده الايه، رمضت، وان كان في حواس ايه، وان كان في حواس تانية، انما دي السيدتين للحواس على الاول. فيه بقى حواس تانية، ابتدى بقى العلم وظائف الاعضاء يكشف ان في حواس غير ايه، ولذلك الحواس الخمس الايه الظاهرة. يبقى اذا في حواس بس مش ظاهرة لسه. انت لما تمشي كتاب مثلا زي ما قلنا هو كتاب، تمشي كتاب سرعانك كده وتمسك كتاب التاني تقول لا دي اراء، ده سمك الثوب ما يجيش واحد على ما يجيش نص ملي ولا ربع ملي، ازاي ادركت ان دي ثلاث اربع ملي وده ملي وده ارق وده بتاع؟ بقالي شيء ادركتها دي باللمس؟ لا مش باللمس، ده بالايه، بالبينيه، حطيت حاجه بين الام لجده هيك قلت لا دي تقيله. اذا انت حسيت ان البعد بين الامولتين في هذا القماش اكثر من البعد بين الامولتين في القماش الثاني، طب ايه ازاي دي تيجي؟ مهما دق، مهما دق تدركه ولا ما تدركش؟ بيدركه. طيب شيلت حاجة كده قلت لا دي أتقل مني، بأي شيء أدركت الثقة؟ بعينك؟ لا. بإذنك؟ لا. باللمس؟ لا. طب المس ده والمس ده فيه. إنما بالحمد دي تشيل دي وتشيل دي قمت لقيت إيه؟ قلت دي أتقل. ايه عرفت المسألة ازاي؟ ما دي وسيلة ادراك الثقل، ادراك الثقل وادراك البينيات كلها بالايه؟ قال لك ده لأن الثقيل أجهد عضلة يدك إجهاد أكثر من الخفيف. فالعضلة واحد متقدرة من دي أجهدني أكثر. دي عملية إيه؟ سبحان الخالق للإنسان الخالق لكل هذه الملكات. يقول لك فلان قريب وفلان بعيد، الله، دي مسحصة البعد. إذا الحواس كتير ولا لأ؟ لكن سادت الحواس إيه؟ السمع. فربنا جاب بها الإيه؟ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إيه العمي ولا يبصرون؟ وإذا المنطق قال لا يبصرون البصيرة بالبصيرة، في البصر وفي إيه؟ في البصيرة. نعم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، أي لا يحاسبهم على عمل لم يطلبه منهم بمنهج من رسول مؤيد بالمعجزة. إذا كنا احنا في قوانين البشر والقوانين الوضعية يقولك أنت لا تستطيع أن تعاقب إلا بجريمة، الجريمة دي لازم لها نص، إذن لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. فمن فعل ذلك فقد أعذر كل مخالف لذلك. إن السمع حين يتلقى السامع لا بد أن يكون عنده استشراف للمتكلم، فإذا لم يوجد هذا الاستشراف يكون كلا سمع. وكذلك الرائي يكون له استشراف، بدليل أنك أنت تشوف واحد مثلا ولكن أنت مصغر بلك مني، أنت عميت، الله، معميش سيبك، إنما القلب مش مطيع إلى الرؤية، مش مستشرف أن يرى. ولذلك سئل واحد فقال إنك تقول من رأى فلانا الصالح يهديه الله، اللي يشوفه ربنا يهديه. فرد عليه وقال له لقد رأى أبو جهل خيرا من هذا ومع ذلك ظل كافرا. فقال له يا غبي إن أبا جهل لم ير محمدا رسول الله، وإنما رأى يتيم أبي طالب، ما شافوش على إنه رسول. إنما لو نظر كده إلى سكينة الإيمان وهيبة الخشوع وجلال الورع وجمال التقوى وانسجام الأبعاد في البشرة، لا لا عمل إيه؟ عشق. ولذلك أنت ترى، أنت ترى إنسان بشرته فيها أدمة أو سواد ومع ذلك رجل صالح، ثم تلاقي فيه أسر التقوى وجاذبية الورع، تلتبت تلاقيك عمال إيه تبص فيه كده. فقال له ده أبو جهل ما شافش محمد رسول الله، وإنما شاف يتيم مين؟ يتيم أبي طالب. إنما لو رآه على أنه رسول، بدليل أن فضالة في فتح الكعبة لما راح كده وبص لرسول الله بانكسار المنتصر، قول اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف السماحة الجميلة، ومع انه يتمكن منهم كلهم ليقص على ابيه، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. خلي واحد يقولها كده لخصمه وشوف سماحة الوجه حين يقولها. ساعة فضل ما شاف الحكاية دي راح كده قال لك ما كان ابغض الي من وجهه ولكنني اقبلت عليه فما كان احب الي في الارض كلها من وجهه. ادي السماع وادي الايه؟ ادي البصر. ان الله لا يظلم الناس شيئا. الله احنا عارفين انه علم على واجب الوجود، واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي عرفناها في الاسماء التي علمنا الله اياها، الـ99 اسم. وإن كان لله كمالات لا تتناهى، لأن إذا كانت الأسماء دي أو الصفات دي 99 بتؤدي صفات الكمال في الله، يبقى كمال محدود، ولكن كمالات الله لا إيه؟ لا تتناهى. ولذلك النبي لما قال بكل اسم سميت به نفسك، أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب استأثر به ليه؟ أم قال لك عشان يخلي الأخرة لها مزيد من كمالات الله يقول لنا عليه.

ان الحق سبحانه وتعالى خلق من عدم ورزق من عدم وربى حتى يكتمل الانسان، ثم ابتدى يكلف ذلك الايه، يكلف ذلك الانسان. وحين كلفه مش بس البلوغ، قال لك اشترط ان يكون العقل موجود، فالنضج في الرشد خلاص، والعقل موجود يبقى مفيش جنون، مفيش فيه آفة، وكمان مفيش اقوى منك يرغمك على ان تعمل ما لا يريده الله، يبقى عايز عن عيشه وجود عقل، يبقى المجنون ما نكلفش، وناضج دون البلوغ ما بكلموش، حر الحركة والاختيار، يبقى المقرع على حاجة من اقوى منك ما نكلفوش. يبقى اذا كلف بعض هذه الاشياء اختيار البديلات ومن العقل، العقل موجود وناضج ولا قوة تمنعك عن الفعل، يبقى ده منتهى العدالة في التشريع ولا مش في التشريع. وبعد ذلك كلفك باشياء، الاشياء دي حين يكلفك بها لا تنظر الى ما تأخذ منك من اجر على حريتك، لا، خذ ما اعطتك من حرية الاخرين. زي ما قلت انه حرم عليك انك تسرق من واحد، لكنه حرم على ملايين الخلق ان يسرقوا منك، يبقى الكدة عمل لصالحك ولا لضدك؟ هب انك اطلقت يدك في الناس ماذا تصنع معهم؟ ما تقدرش تعمل فيهم كده، انما لو انطلقوا كلهم عليك، الله، قال لك ما تبصش لمحارم غيرك. طب ما هو قال لي لكل غير لا تنظر الى محارمه، قال لك زكي ان كنت واجدا، اوعى تقول ده مضايق عليا والفلوس اتحبت فيها وجبتها وعملت مش عارف ليه، ده هي مال الله وانت مستخلف فيه وجبته من من من مما خلق الله بترتيب ما خلق الله وطاقة ما خلق الله، وبناخد منك حاجة ايه بسيطة، ما تنظرش الى انني باخد، عشان تعرف ان مفيش ظلم. لما تنظر الى ايه؟ انظر الى انك حين تفتقر نأخذ لك، يبقى اذا ما فيش ظلم. الشيء الذي تستشعره انه بياخد منك حاجة بيعطيك اضعافها ولا ما بيعطيكش اضعافها؟ بيعطيك طبعا. وبعد ذلك ننظر الى حركة الحياة، شوف لي امر الله بماذا ونهى عن ماذا وترك مباحا لك في ماذا، تقوم تجد اللي تركه مباح اكثر من اللي امر به واكثر من اللي ايه، من اللي نهى عنه. يبقى اذا تكليف الله لك للظلم وانما هو لصالحك. وبعد ذلك أيعود شيء مما تصنع في حركة الحياة على الحق؟ أيعطيه صفة لم تكن موجودة له؟ أيعطيه كمالا لم يكن موجود؟ لا، ده بصفات الكمال خلقنا. يبقى إذا خلقنا وعملنا ملوش دخل في أن يزيد الله إيه؟ أن يزيد الله شيئا. يبقى إذا المصلحة بتاعتكم، المصلحة بتاعتكم نعم، ولكن انظر إليها لا إلى ساعة فعلها ولكن إلى الثمرة، الى ثمرة الفعل. هل تجي الواحد عمال بيجيب الفاس ويقطع في جانبته ليأخذ السباق زي ما بنقول، وقاعد بقى عرقان والملح طلع على جبته وعمال وتعب له يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا اسبوع، وتقول الرجل ده مجد نفسه، ده الرجل ده تعبان، ده الرجل ده كله ايه، ده اسبوع وحيحرص كمان يومين ويبذر في يوم ويسقي كل شهر مرة وبعدين يحط رجل على رجل طول السنة. فأي عمل يطلب منك بمشقة قفه بإيه؟ بثمرته، بما يعود عليه. ساعة ما تعمل العملية دي تلتفت تلاقي من تكليفات الله الراجل بقى اللي قاعد، الناس عمالة بتسبخ وبتزرع ومش عارف، وهو قاعد على القهوة، نقول له استنى بقى لما يبقى كده النهار، لما يجوا يقطعوا الذرة ولا إيه؟ ولا يحصدوا الأرض، وهو لا له ذرة ولا له إيه؟ ولا له قمح، تبقى الحصلة بتاعته دي تساوي ايه؟ تساوي كتير قوي. تيجي الواحد مثلا الست تقول له انت هتاخد ارداب القمح من المخزن هتنقص القمح، هي فاهم انه هينقص القمح؟ لا، ده هو هياخده يرميه في الارض عشان يجيب 15 ارداب. ما تنظروش الى انه ايه؟ الى انه نقص المخزن. يبقى لازم ان ننظر في استقبالات مناهج الله فيما تعطيه لا فيما تأخذه. إذا لا ظلما، ليه؟ لأن صنعة الله، هل رأيتم صانعا من الصناع يصنع صناعة ثم يتلفها؟

هناك وازاي بيكون الحق سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. كأن لم يلبثوا إلا ساعة يعني تمر عليهم المسألة إيه لأنهم واخدين الدنيا في إيه في لحظة وفي لعب وفي مشاغل ما شغلوش أنفسهم بالجديات وما خدوش حصيلة تبقى كلها إيه ساعة. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ساعة ما يحشرهم كده ويا بعض الناس قسمين كانوا أناس يتعارفون على البر وكانوا ناس يتعارفون على الإثم. اللي بيتعارفوا على البر ينبسطوا اللي بيقابلوا بعض والأخلاء بعضهم يومئذ لبعض إيه عدو إلا مين إن المتقين. مش قال تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يبقى هيعرفوا بعض ولا ما يعرفوه. إنما هل تدوم هذه المعرفة؟ لا يبقى نكران ومش عايز يشوف اللي كان سبب في إيه في إنه أوردوا هذه الإيه هذه الموارد. يتعارفون بينهم أي تعارف تعليم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قد خسر ساعة ما تسمع كلمة خسر يبقى اعرف ان في تجارة خسارة. يعني ايه الخسارة؟ انك انت تفقد يا رأس المال كله يا حاجة من يعني ما تكسبش. يبقى مراحل التجارة ايه؟ كسب اي يزيد رأس مالك الذي تاجرت فيه. لا كسب ولا خسارة يبقى ثمن عملك ضاع يا خسارة. كل دي بيتأثر في الصدقات شعب بتسمع خسرة. ولذلك يجعل الحق سبحانه وتعالى العملية الإيمانية في الدنيا هل أدلكم على تجارة لن تبور. الله يبقى هي تجارة ولا مش تجارة بقى؟ أم قال لك التجارة دي الأساس فيها أنك لا تقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب ظنك أن الصفقة تأتي لك بأكثر مما دفعت فيها. ولذلك بأن في أول سورة البقرة فما ربحت تجارتهم. يبقى جابها في التجارة ولا لا؟ جابت في التجارة. وش معنى التجارة؟ وش معنى التجارة دي هي اللي تجارة لن تبور فما ربحت تجارتهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. أليس لأن التجارة دي جماع كل حركة الحياة. لأن حركة الحياة ده بيتحرك في الميدان ده وهذا يتحرك في الميدان ده ويتحرك في الميدان ده. اللي بيتحرك في الميدان بينفع نفسه فيما فيه تحرك وينفع مين؟ غيره. طب وغيره ولا هيستفيد؟ ما هو غيره برضه بيعمل عملية تانية ينفع نفسه ايه؟ إذا نفع الإنسان من حركة نفسه ولا من حركة نفسه ومن حركة ما سواه؟ من حركة نفسه ومن حركة فم. اللي سواه أكثر من حركته ولا أقل؟ أكثر. يبقى إذن حركة الغير هي النافعة لكل إنسان. يبقى من مصلحة أي إنسان أن يحسن كل إنسان إيه؟ حركته. لما كل إنسان يحسن حركته الفرد يرتاح لأنه ستتجمع فيه الإيه؟ جماع هذه الأشياء كلها التجارة. لأن أنت تنتج كذا وسواك يستهلكه. من الوصفة بين المنتج والمستهلك؟ ولذلك حينما أراد الله أن حين نسمع أذان الجمعة إنما نجيب الله ونذهب إليه قال إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع. قال له طب ما قال ما قالش ليه وزروا الزراعة وضعوا الصناعة وضعوا التدريس وضعوا حركة الحياة كتير. لما قال لك لا ده البيع دي لأن فيه التجارة والتجارة هي قمة الايه هي الجامعة لكل ايه كل حركات الحياة. منتج اي سلعة ومستهلك لأي سلعة. مين اللي في الوسط؟ التاجر. التاجر ده قبل ما يبيع بيشتري يبقى التجارة فيها شراء وايه؟ فيها بيع. الشراء دي بتدفع فلوس والبيع بتاخد فلوس، والغاية من كل شيء ان تتمول. يبقى البيع احسن ولا الشراء؟ قد تشتري شيء او انت كاره له، انما تبيع وانت مبسوط. الله. ليه؟ لان البيع ده الصفقة اللي ثمرتها بصعيدها. انت بتزرع زرع وتقعد سنة، تقعد ست اشهر تصنع صناعة وتقعد على ما تبقى مش عارف ايه، انما ساعة البيع عمليتك ايه؟ فكأن الله ضرب المثل في التجارة وجاب من اصول التجارة مش الشراء بل جاب مين؟ جاب البيع. اذا كل العملية اللي احنا بنعملها في التجارة لازم نعتبر ان الدين ده من ايه؟ بنتاجر. نتاجر يعني ايه؟ نجيب رأس المال وعايزين ايه؟ ناخد ايه؟ اكتر منه. اللي ما يعملش كده تبقى تجارته ايه؟ قد خسر. تعال بقى، من الخسران في صفقة قد تعوض فيما بعد او اثرها لا يتجاوز دنياك ويمكن تربح بعدين، وما ربحتش تبقى مدتها ايه؟ تعب في الدنيا والدنيا محدودة وتنتهي. ما الخسارة تبقى تسمى خسارة ايه؟ الخسارة في الزمان غير الموقوف، في الزمان الخالد، هي دي اللي تبقى ايه؟ فتبقى خسارة. ليه؟ لان الاخرة ما فيهاش اغيار، اما الى نعيم واما الى ما نقولش بقى اللي في نعيم هيبقى الجحيم واللي في الجحيم، لكن اللي في الدنيا عرضة للاغيار. اغيار، قوي النهارده يبقى ضعيف، ضعيف يبقى قوي، كسب يبقى يخسر، انما في الاخر اما الى جنه واما وبعد ذلك ما فيش. تبقى دي الخساره الحقيقيه ولا لا؟ قال لك شوف كده، مش كذبوا بنعيم الله وبلقاء الله، ادي الخيبه الكبيره. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الله ده اللي ما كانش في بالهم وشفتوا لقوا ايه قدامهم كده. ولذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم ايه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. ان مش حدش منكم شاف السراب اللي درسوا يشوفوا اللي يمشي في صحراء واسعة كده يلتفت تلاقي يخيل انه في مية قدامه. المية السراب جاي من انعكاس الضوء، انعكاس الضوء يخيل لك انه ايه انه مية، تقوم تمشي ما تلاقيش مية، كل ما تمشي ما تلاقيش كسراب بكعر بحتة كده صحراء واسعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لهم كفروا بقى، الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه كسراب بقيع يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريت ما وجدوش شيء، كان يبقى بس خسر اللي يشرب ما شربش. ووجد الله عنده فوجئ بالاله اللي كذب بيه انه موجود. تبقى الحصر ايه شدتها بقى؟ تيجي يرد بقى على الناس يقول لك ما قال لك ان اخترعوا الادويه والعقاقير وبيعملوا مش عارف الايه من الكفار، ما ياخدوش جزاء كده واعمالهم تضيع. يقول له ايه انت تاخذ جزاءك ممن؟ تاخذ جزاءك من مين؟ اجرتك تاخذها من مين؟ من الذي عملت له. وهل كان في بال هؤلاء الله فعملوا لله ولا عملوا للإنسانية؟ هدفهم الإنسانية وكرمتهم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم كتب ومش عارف ايه، كل يوم يعملوا لهم حفل التكريم ويديهم جوائز نوبل ويديهم ادولهم. يبقى اللي عمل حاجة خد ايه؟ فعلت ليقال وقد قيل، يبقى خلصين. انما هل كان الله في بالك؟ طب لما دام الله مش في بالك عايز الاجر منه في الاخره مش بقى؟ يبقى وجد الله عنده، اي وجد الله الذي لم يكن في باله وقت العمل هو الايه المرد والنهايه ايه والنهايه اليه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. احنا قلنا مهتدين يعني سائمين على المنهج الذي وضعه لهم خالقهم. وقلنا ان المنهج ده زي ما بنعبر احنا في التعبير العصري قانون الصيانة. قانون ايه؟ لان احنا كنا قلنا البارح ان فيه خلق ايه وفيه جعل مش كده وفيه ملك، كل دي معمول لها منهج. لان اللي بيصنع آلة صنيعها لغاية ولا لا؟ وما دام صنيعها لغاية يبقى يوضع لها كتالوج ولا لا؟ ان الغاية مشيت على الكتالوج بتاع المهندس تؤدي مهمتها ولا لا؟ اهل الهداية دي هي الكتالوج الذي وضعه الله في منهجه للانسان الذي جعله خليفة في الايه؟ خليفة في الارض. قد خسر الذين، ولذلك حيوصفه في مرة يقولك الخسران المبين، ان خسران الدنيا دي مش مبين مش محيط، يمكن يكسب الطوب، يمكن يعني حل عنده الخسارة ودينه مسك، انما دي خسران ايه؟ مبين يعني محيط.